الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه الخليفة الراشد الرابع رابع الخلفاء الراشدين، خرجوا عن طاعته وكفروا بالعياذ بالله وقاتلوا، كانوا معهم، كانوا في الأول معهم جاهدون معهم، ثم إنه لما صار التحكيم بينه وبين أهل الشام، وذلك بأنهم هم الذين ألحوا على علي رضي الله عنه قبول التحكيم، ألحوا على علي قبول التحكيم، فقبله رضي الله عنه مكرما، وإلا هو رأى الاستمرار في القتال حتى النهاية. فلما ظهر التحكيم في غير رغبته خطوا علي ان يصفروا وقالوا انت حكمت الرجال، والله جل وعلا يقول ان الحكم الا لله، فخرجوا عليه تقوى الطاعه وتجمعوا والتف بعضهم الى بعض، فقاتلهم علي رضي الله عنه في معركة النهروان، في معركة النهروان، فقتلهم شر قتل ونصره الله عليه وأراح المسلمين من فجره. ولكن هذا المذهب باب مذهب الخوارج باب، ومن مذهبهم تفسير أصحاب الكبائر من هذه الأمة، يقولون أنه خطبا كبيرا شاهد الجاني والشاهد ذلك الخمر وغير ذلك من قبائل الذنوب من فعلها كفر وخرج من المله، وهذا خلاف العباد هذا خلاف الحق، خلاف الكتاب والسنه وغير ذلك السنه ان المرتكب الكبيره من المسلمين يكون هاتفا ناقصا الايمان ولا يكون فارغا، هذا هو المذهب الحق. فهم جمعوا بين جريمتين، ومنها الأولى الخروج على ولاة الأمور اعتبارا هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لهو المنكر بعينه ليس هو معروفا، والنهي الثاني تفسير العصاة من هذه الأمة المحمدية، وبموجب ذلك أثموا على أنفسهم هم الكفر والخروج في النار، لأنهم هم أيضا لا يسلمون من الكفر، خروجهم على ولي الأمر ليس هو المنكر من الكبائر، أيضا ما يحصل منهم هم ما يحصل منهم معاصي ولا يحصل منهم مخالفات، فمعنى هذا أنهم حكموا على أنفسهم بالكفر والخروج في النار والعياذ بالله، هؤلاء هم كفار. فكل من ذهب هذا المذهب وهو حق العصا والخروج على أئمة المسلمين أو كفر عصاة المسلمين بالفبائر التي دون الكل فإنه من القوام في أي زمان وفي أي مكان. نعم. القدر هو الركن الثالث، يعني الإيمان بالقدر هو الركن الثالث من أركان الإيمان. سبحانه وتعالى شاء وأراد كل ما يقع في هذا الكون من خير وشر وكفر وإيمان وطاعة ومعصية، أنه بمشيئة الله وإرادته سبحانه وتعالى، وأن تؤمن أن الله خالق كل شيء كما قال تعالى الله خالق كل شيء، هذا هو الإيمان بالقدر، وأن تعلم أن ما أصابك لم يكن موسيقى وما أخطأك لم يكن موسيقى، تعلم هذا هو الإيمان بالقدر، وهذا من هذا السنة والجماعة. هناك فرقتان تخالفان من هذا السنة والجماعة في أمر الكفر، الطائفة الأولى غلط في إثبات القدر ونفت قدرة العقل ومشيئة وإرادته وأنه يعمل بدون مشيئة ولا قدرة ولا إرادة، وإنما هو مجبر على أعماله ليس له فيها اختلاف. هؤلاء يقال لهم الجبريين. فهذا هو الاثبات، هذا هو اثبات القضاء ونفعل اراده العبد ومشيئه العبد. فالطائفه الثانيه القدريه النفاذ الذين غايروا في اثبات قدره العبد واختيار العبد ومشيئه العبد ونفعل مشيئه الله وقدره الله. هؤلاء غايروا في جانب وهؤلاء غايروا في جانب. هؤلاء غيروا في إثبات مشيئة الله وإرادته أكثر نفوا مشيئة العبد. وهؤلاء غيروا في إثبات مشيئة العبد ونفوا مشيئة الله وإرادة الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء هم القدريين بفرقتين الضلال والنفاق. ومن هذا من السنة والجماعة معلوم إثبات القضاء وأن لله مشيئة وإرادة وأن كل شيء بمشيئة الله وإرادته وأن للعبد مشيئة وله إرادة وله اختيار ويثاب عليه غير آخر. هذا مذهب عن السنة والجماعة. ومن خالفهم يقال لهم القدرية لأنهم خالفوا بالقدر. المرجئة هؤلاء الأرجئة هو التأثير. الأرجئة في الأصل هو التأثير. وقال رجعت الشيء بمعنى الخلق. وأن استشار فرعون رأى في موسى يقول قال أرجئ وأخاه أرجف يعني أخذ شأنه إلى أن تأثر أسجد الصحراء خلوه مغرور أمام الناس. نعم الأراد الله سبحانه وتعالى ظنوا أنهم يتغلبون على موسى إذا جاءوا بالصحراء من عندهم إنه تساعد يتغلبون عنه. الله أراد عكسهم، أراد أن يبين أن موسى جاء من عند الله بسهولة وأننا معه معجزة من الله سبحانه وتعالى. لكن لا يقابلها بالسحر. ولهذا في هذا المشهد العظيم ظهر بطلان السحر. وتاب السحرة وقرأوا سجدا لله عز وجل. لأنهم عرفوا أن ما معه، لأنهم أصحاب حلوة، أصحاب معرفة، وكبروا بالسحر. عرفوا أن ما معه موسى ليس هو من كل شيء. وإنما هو معجزة من الله سبحانه وتعالى. وآية على السلطة فآمنوا به. الشاهد من قوله أرجو وأخاف يعني أخبره أخبره حتى يحصل المناظرة ويريدون إبقائنا معه أمام الناس. هذا هو الأرجو. والمراد بالأرجاء هنا تأخير الأعمال عن الإيمان وكون الأعمال لا تدخل في الإيمان. أخر الأعمال عن حقيقة الإيمان ومسمى الإيمان، فجعل الأعمال شيئا والإيمان شيء آخر. هؤلاء هم المرجئة وهم فرق، فرق أربعة. فرقها الأولى الجهمية الذين يرون أن الإيمان مجرد المعرفة في القلب، ولو لم يعمل شيئا ولو لم يعتقد ولو لم يصدق ولو لم يقل شيئا فهو مؤمن، ماذا يعرف في القلب. وعلى هذا يقول فرعون مؤمن لأنه يعرف أن ما جاء به موسى حق، لكنه تظاهر بالإنكار من باب العلوم والاستكبار والعياذ بالله. وجحدوا له واستيقنت أنفسهم ظلما وغرورا. فانظر كيف كانت عاقبة المسلمين. فعلى مذهب الجهل الجبرية يكون مؤمن، يكون فرعون مؤمن لأنه يعرف بقلب إبليس، يكون مؤمنا عند هؤلاء لأنه يعرف. بل كان صرح ونطق قال ربي ربي بما اظن، وقال ابي عزتي اثبت لله العزه وحلم بها. فيقول ابليس مؤمن على مذهب الله انه يعرف. ولا يصبر احد على وجه الارض بهذه الطريقه، هذا مذهب الله وهذا اقبح الجهل. الفقه الثاني الذين يرون ان الايمان هو مجرد التصديق بالقلب، هو ما تكفي المعرفه، لابد من التصديق بالقلب. ولو لم يمسك بلسانه ولو لم يعمل بجوارحه ما دام يصدق قلبه بالله وبرسوله وبدينه فهو مؤمن كامل الايمان. وهذا قول الاشاعره او الاشاعره ومن وافقهم من علماء الفن. فالايمان عندهم مجرد التصديق بالقلب. الطائفة الثالثة الذين يقولون إن الإيمان مجرد القول ولو لم يعتقد بالقلب، إذا نطق باللسان فهو مسلم ولو لم يعتقد بالقلب، وهذا قول الكرامي أتباع محمد بن كرام، الكرامي أتباع محمد بن كرام الذي سيأتي به. الفرقة الرابعة من المرجئة الذين يقولون إن الإيمان هو التصديق بالقلب والنطق باللسان، أما العمل بالجوارح فهذا ليس من الإيمان، وإنما هو شرط للإيمان أو مكمل للإيمان وليس هو الحقيقة في الإيمان. وهؤلاء يقال لهم مرجئة الفقهاء أن عليه كثير من الحنفية، هذا المذهب أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب، وأما الأعمال فلا تدخل في حقيقة الإيمان. إذن نجد أن المرجئة في جميع فرقهم الأربع كلهم أخرجوا الأعمال عن مسمى الإيمان، فعندهم أن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، وأن الإيمان جبريل هو الإيمان أشفق الناس، لا يزيد الإيمان ولا ينقص. بل بعضهم يقول لا يضر مع الإيمان معصية كما لا يضر مع الكفر طاعة، هذا من فروع مذهبهم البعض. أما أهل السنة والجماعة فكما توسل يقولون الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فليس إيمان الناس على حد سواء، بعضهم أكمل إيمانا من بعض وبعضهم أنقص. هذا هو القول الحق الذي يجمع بين الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. المعتزلة هم الذين مثل هو هلواط بن عطاء شيخهم ورئيسهم، وكان في مجلس الحسن البصري رحمه الله إمام التابعين، فسئل الحسن عن مرتكب الكبيرة فقال هو مؤمن ناسك بالمال، فقال راسل بن عطاء لا، انا لا اقول هو مؤمن ولا اقول كافر، اقول هو في المنزله عند المنزله وان مات ولم يكن فهو كافر مقلد منها. فاعتزل مدرك الحسن وانضم اليه طائفه من اتباعه ثم بالمعتزله من ذاك الوقت. ومذهبهم قريب من مذهب كلنا يقولون ان مرتكب الكبيره ليس بمؤمن خارج من الايمان، لكنه لا يدخل في الكفر، فليكون من بينه بين المنزلتين، وان مات ولم يكن فهو كافر كما يقول القران فهو مكان الايمان. هذا منهج المعتزله، ومنهج في الصفات ايضا ينكون الصفات ويعوزونها الى غير ذلك من مذاهبهم الباطله. هؤلاء هم المعتزله. نعم. كرامي أتبع محمد بن كرام، وكان يغلو في إثبات الصفات إلى حد التسجيل والتجسيد، عنده غلو في إثبات الصفات إلى حد التسجيل. نعم. بعث عبد الله بن سعيد بن كلاب، أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب، وهذا عليه غالب الأشاعرة، كل الأشاعرة اليوم ينكون غالب الصفات ولا يثبتون أن الصفات السبع أو الأربع عشرة كما يقولون، لأنها يقولون دل عليها العقل وما عداها لم يدل عليه العقل، إنما دل عليه السمع فقط. هذا مذهب الكلابية. نعم. والظاهر هذه الفرق، لأن الله إنما جاء بنماذج فقط، وإن الفرق كثيرة وتحدث فرق وتتفرع، كما قال صلى الله عليه وسلم: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا هذه كل الفرق وإلا تشعبات وتفرقاتها أكثر من طلب سبعة، لكن هذه هي الفرقة. نعم. أصول الدين سائر الرسول صلى الله عليه وسلم هذا لا يجب. والبعض من أصول الدين العقيدة، العقيدة توقيفية لا مجال للاجتهاد فيها، وإنما يتبع فيها الدليل من كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا مجال للاختلاف فيها. والله لم يختلف فيها السلف خالص، ولا من جاء بعده ممن تبعه ولا يختلف في العقيدة، لأن العقيدة توجيهية نبناها على التسليم والانقياد لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالأئمة لم يختلفوا في العقيدة، لا أئمة التابعين ولا أئمة من جاء بعدهم الأئمة الأربعة رحمهم الله، لم يختلفوا في العقيدة. العقيدة ليست مجال للاختلاف ولا للاجتهادات، ومن خالف فيها فهو ضال. كلما الاختلاف وقع في مسائل الفروع، مسائل الفقه، مسائل الفقه العملي، لان مدارها على الاستنباط والاجتهاد، ونحن مامورون بالاجتهاد في مسائل الفقه والنوازل التي تنجز والحوادث التي تحدث، نحن مأمورون بالاجتهاد فيها. ومعرفة حكمها في كتاب الله وسنة رسوله، لأنها يبني نص عليها. النصوص عليها هو نفس الكلام، تحريم الزنا، تحريم الزنا، تحريم القمر، تحريم المبتلى، تحريم قطيعة الرحم، هو نصوص عليها ما نحتاج إليها. المجال مرتبين نقع على حكمه رفضان ومجالين. المباحات التي نص الله عليها حل الله عليها جمع معه في المجال، لأن الله نص على كله، والأصل في الربيع المباحة هو مجال الكليل على منه، وهذا هو كتاب الصلاة، وهذا مباح مباح المجالين، ولذلك اقتله في الصلاة. فتصور من ذلك ان له الاربع مذهب ابي حنيفه ومذهب الشافعي ومذهب الامام ومذهب ابي حنيفه ومذهب مالك ومذهب الشافعي ومذهب احمد، بمعنى ان كل واحد من هؤلاء الائمه له طريقه في الاجتهاد، له طريقه في الاجتهاد والاستنباط، وكلهم يقصد الحق ويقصد الدليل، ولا يجوز للعالم ان يقلد غيره ما دام عنده تمكن من معرفه الدليل والاهواء وبحث عن الحكم، فانه يقلد حسب طاقته ولا يقلد احد. هو لا تقليد للعالم والمبتدئ، اما العالم المدرك فهذا يقلد عن ذهنه ورجله وما توصل اليه الاجتهاد يعمله، فان اصاب فله اجر أجر الإصابة وأجر الإجتهاد، وإن أخطأ فله أجر واحد وهو أجر الإجتهاد، ويغفر له الخطأ، يغفر له الخطأ، ولكن لا يجوز لنا أن نتبعه على هذا الخطأ. هذا الإجتهاد مكروه، والاختلاف فيه مضمون، لأنه يقول في اجتهاد وطلب الحق لا نتيجة هواء، أما إذا كان مختلفا وضوء هوى وشهوة هذا واجب. يعني الإنسان ما يأخذ إلا ما يوافق هوى أمارته هو المذنب. أن الإنسان عنده نية علمية وقدرة على البحث والتقصي فإنه يجب عليه الاجتهاد ولا يقلد غيره ويعرف الفطرة بنفسه أو يقال الصلاة على المسلم تسدد مقاربة تسدد الإقالة والمقاربة هو مقاربة الإقالة ولو لم يكن لكن تعرف قبل جهد ومحاوى فهذا الفطرة أولية فطرعه طلب الجميل وطلب الفكر الشرعي هذا من جهد وليس من جهد. ومن إنسان إلى أحد إلى إبنى حنبلي مالكي شافعي حنفي ليس فيه بشرط بشرط ألا يتعقب فإذا تبين له الدليل أخذ غير المطل من مذهب الإمام. فالحنفي إذا تبين له الدليل عند التابعين يجب أن يأخذ بقول السهل. الحنبلي إذا تبين له الدليل مع مذهب الإمام يجب أن يأخذ بقول ذلك لأن العلم هو الثاني والغلال. نقول لا تأخذوا بأقوالنا حتى تعرفوا ابن بطل. الشافعي يقول إذا كان بقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمني بقول عرفني. إذا صح الحديث فهو مذهب. والإمام مالك يقول رحمه الله الإمام الشافعي هو من يقول أجمع المسلمون على أن لم يستغل له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل له أن وجاءها من قول أحد. الإمام مالك رحمه الله يقول أو كل من جاء عرضه الأجل من غير عن وسط جبل تركنا ما نزل به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم في جبل هؤلاء. فيقول رحمه الله كل ما مردود ومردود عليه إلا صاحبها من قبل يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام أحمد يقول أجدت لقوم عرض الإسلام وصحته ويعطوها إلى رأي السفيان. الله تعالى يقول أن يحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب الخلد. فتدري من الفتنة الفتنة في الشرك لأنه إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه صوت من الزيت فيهم. هذه أقوال الأئمة يقولون لنا لا تأخذوا من أقوالنا إلا ما وافق الدليل وما خالف الدليل فاتركوا. فإن كان القول سائل من الإنسان أنت كل يوم أن يظهر مثلا مواهب مثلا اتباع الدليل لكن من يستمر من اجتهاد وعلاج أكاد من الفتنة أكون أنا الفتنة لأنه إذا عدل على قوله يقع في قلبه صوت من الجنة فهم هذه أكرام الأعلام الأعلام يقولون لنا لا تأخذوا من أكرامنا وإن هذا قد ضرور لما كان قد ضرور فترك موت ولو كان قوله سائل منه أنت كل هذه المسألة مسألة ملاحظة المسألة مسألة اتباع الدليل لكن من يستغل من اجتهاد هؤلاء الأئمة يستغل بأنها لأنها كان علمية يستغل بها على غيرها من التنطق وعلى غيرها من مذهب فهي سهلة الأنظمة سهلة الأنظمة ويجب علينا كما تقبل فلهم الدليل من أقوال الأئمة ولا حرج على الحمد لله أن يعبد بك أو الصالح أو يعبد بك أو لأنهم كلهم عامة كلهم جدا كلهم جدا فلن تكن سمعهم ولا فرقة ولا حنوات الفرقة ولا فرقة ولا فرقة فرقة القرار والمعتدلة والمرجع لا هم فرقة هذه ليست فرقة هذه فرقة حاسبة كل فرقة حاسبة على الحق وقد جبت إدارة من يسائل أو المهاجمة فيترك خطره ويتبع الصالحين أنا هو الرأي فالحرج بالله يعرفت هذه الفكرة الآن وهو مهم جدا وإذا هو من الانتفاد المهمون الذي يبدأ عليه من المرأة الانتفاد المهمونها عن المصارات أو عن المحتملة أو المسؤولة أو الورد أحسن آخر ليس هذا والذات اصطلاح الحقوقي والعقيده، وهذا اصطلاح في الفقه ومسائل الاستنباط، وهذا كان رسائل الناس الرقيب من الناس. ومن الاختلاف في القران العامه قلنا ان الله وسع لهم وامرهم ان يجتهدوا في طلب الحق، لم يلبس عليهم الحقوق بل اهل وكان الناس بل امرهم ولم يلبسوا الاجتهاد ولم يلبسوا الاجتهاد حتى كبروا الساعه. نعم. ويمكن ان يكون حقيقه وسلم خيانه، فمن كان يقول رسوله فهو خلاف يعني في هذا المرض على اختلاف الفقه انتقل الى حكم وعمل. فذلك لان المؤمن الذي يعبد الله سبحانه وتعالى يحاول الى مزاوله مصالحه وما يعتاد من غرائبه، فهذا كله يعتمده الى جانب العباده ويحاوله الى طلب يعينه على عباده الله. قال تعالى: فادفع عند الله الرزق واعبده. وما قلنا في الصلاة أن تكتبوا في الأرض وانفعوا من قول الله. فما يقول المسلم إن رأى أنه يعطل الأسباب وقول الرزق ويقول أنا أتوكل على الله أو أنا أريد أن أتفرغ للعبادة. هذا لا يجوز في الإسلام، لأن الإسلام بحاجة. وإذا عطل طلب الرزق صار عالة عن الناس، وطلب الرزق الحلال عبادة. فليس الجهد ولا مستدرك الجهد، الجهد ولا مستدرك مثل المرض وتترك ما لا تحتاج اليه، لا يجب ان تترك محرمه وتترك امرا ما لا حاجه لك اليه. واما ما تحتاج اليه فهو تضرر به بطلب الرزق، وهو عباده لله عز وجل، وهو رجوع على امر الاسلام. النبي صلى الله عليه وسلم حث على طلب الرزق وعلى ان يستعمل على الناس، وحذر من مساله المال سؤال الناس وانصح من العمل والاكتساب لاحاديث كثيره، لها انه انتهى الى ان الرجل يحتفظ على نهره وعرضه خير له من ان يسال الناس. اعطاه ان يسال وكذلك رجله الذي الا صبر وجبن على الكسر، لانه لا تحل له الكسر، لا تحل له لمده في الارض يقضي على الكسر. هذا الانسان على طلب الرزق وعلى الصوره عن الناس وعلى التعطي عن السؤال، كل هذا مما جاء به الاسلام. واختارت العلماء كل انواع الكسب افضل، فمنهم من راى ان الاستجاره للتعاطي الاستجاره افضل في البيع والشراء ونحو ذلك، ومنهم من راى ان الغنائم التي تلقى في جهات سبيل الله هي افضل من الكافر. قال تعالى: فقولوا لله ربكم الله حلالا، فقولوا لنا غنيكم، فقولوا لنا غنيكم حلالا خيرا. ومنهم من يرى ان عمل الانسان يذهب استعاف اكثر، فقال ما يذكر الانسان من فكره، فكان داود عليه الصلاه والسلام ياكل من فكره. على كل حال هذه الانواع هي من افضل ما هو افضل من فرد، هو افضل من فرد، ومنهم من يرى ان الزراعه افضل، ومنهم من يرى ان الزراعه افضل لانه ليس هو علم لاحد وليس هو الحديث وليس هو يكون هذا ايضا نفع للناس، فمنهم من يرى ان الزراعه افضل. في الحقيقه انهم كلها وجوه جيده، كلها وجوه جميله من وجوه مصادر وحمار والتجاره وعلى الإنسان في يده يظهر كلها من يحرم من يحرم فمنها من الكبار البيوت فلذلك ظهر بها من يسمى الاصنام فبهذه البيوت يظهر ثم يبيت نفعل معلوما بان يحمل ان يدور الى بيته او أن يوصل على دابة إلى أن يوصل إلى مكان معين يكثر من ذلك يستهل أن يوصل الدابة التي أي السيارة التي جاءها أن يوصلها إلى مكان معين ثم يسلمها له. Thank you. Yeah.